من الصنع من عزك دوام كما تشاء لك الدهر عبد والزمان قديم مرت عنان العز كدما كما تشاء لك الدهر عبد والزمان خديم منحناك حبا فأنت على الموت الكريم كريم من أحناك حبا ما منحناه مرسلا فأنت على المولى الكريم كريم يا حبيب ليس لي في هذه الدنيا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا عزيزي ليس لي في هذه الدنيا أنت في الدار عن صوري أنت في الدار عن صوري Yeah. كل ما